بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. انظر ومشاكل، يعني حتى اين البعض أصل ولاهم لم يفهم شرعا ولا واقعا. ولا واقع لما ذهبت إلى هناك من الصور العجيبة إن الأغاني داخل مسجد أو داخل مكان ما أخذ حجرة، أخذ شقة، أخذوا محل، أخذوا شيء زي المكتب، فأين يؤذنون؟ داخل البناية يسمعون أنفسهم. وتعجبت والله، تعجبت جدا، وأنا وناس قلت سبحان الله، الأذان حتى داخل المكان تتألم لغة الإعلام من شأنك أن تسمع الخلق الأذان. تساءلت طبعا، وجدت الإجابة معلومة ومعروفة إن ممنوع الأذان، ممنوع الأذان. قلت لهم طب ترفع قضية يبقى حريات، لا أنت كنت تمشي وأنت طالع على الكوبري ونازل من الكسور غاية طبعا في العلو والخلاع. انظر قلت الحريات، ما الحريات هذه في العلو والخلاع وفي الكفر والبطل والضلال، ده مش حريات تتعامل نفس القضية هنا وهناك، ما تتعلقش بدين الله. ان انت تظهر شرع الله تقول ربي يا الله تقوم الدنيا ولا تقعد. انظر خير امرتي من خياتكم انهم اناس يتطهرون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فهذا هو شانه. ما انظر حرب الاباده تبيع الفلسطينيين ليه؟ ايه عملوا؟ مش كده تقرا الدنيا هتتعرف على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله آية آية. تقول سبحان الله، دين متين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. انظر والله قلت لهم طب ترفع قضية، ارفع قضية لما يقول لك ممنوع الألم عشان بيشوش، قل له امنع درس الكنيسة عشان برضه بيشوش، عشان برضه بيشوش. ولكن طبعا لا سميع ولا مدير، والمشتكى لله وحده سبحانه. انظر فممنوع المسجد اللي حتدخل فيه آيات الله وكلمة الحق حتسمع فيه، ده من أولى ثم أولى إن احنا نمنع الأماكن اللي حيوفر فيها بخالق الأرض والسماوات. ومستوينا ما يستويان أخذت عن المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فشرع عليهم في أن يبدلوا في مدينتهم ولا ما حولها ديرا ولا كنيسة ولا فلانة ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما عرفوا. وانت كل يوم تسمع الخط الهميوني والخط الهميوني، والناس نفهم الخط الهميوني ولا ايه اللي بيتم وايه اللي بيدور، والكل بيردد والكل بيغلط، وفين الحريات وفين المساواة وفين كذا وفين كذا. يعني لابد من الرجوع للكتاب والسنة. وحديث العباد بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضربت منا العيون ووجدت منا القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قد أوصيكم بالسمع والطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال: ولا تجددوا ما خرب، ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزل أحد المسلمين ثلاث ليال يطعمونه، ولا يؤوا جاسوسا، ولا يكتموا غشا للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يظهروا شركا يظهروه في أسواق المسلمين ولا وسط المسلمين، تشروط عمرية، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوا. أرادت قرابتهم الإسلام يمنعهم شيء من الإسلام، وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين بشيء من لباسهم، في ملنسوه ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق في شعر، ولا يتسموا بأسماء المسلمين، ولا يكتنوا بكناهم، ولا يركبوا سرجا، ولا يتقلدوا سيفا، ولا يتخذوا شيئا من سلاح، ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية، ولا يبيعوا الأمور، وأن يدرزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا، وأن يشدوا الزنانير، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، معنى هؤلاء لهم مقدار، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا المعكوس إلا ضربا خفيفا، إلا ضربا خفيفا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يخرجوا شعانين، ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين. انظر كانت هذه شروط العملية. قال: فإن خالفوا في شيء مما شرطوه فلا ذمة لهم، فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. والحديث أخرجه أبو داود في سننه. ابن تيمية يقول: لما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل الذمة هذه الشروط والتزموها، أوصى بهم مواقدهم التزموها لسنوات مضت، سنوات قضاء مضت، سنوات قضاء مضت، يحفظهم الستينيات ونحو ذلك، كم يلتزم هذه الشروط. أوصى بهم نواله ومن يأتي بعده من الخلفاء وغيرهم، وهذا هو العدل الذي أمر الله به رسوله. عشان نتفهم تردي سورة العدل، سورة العدل هي ما ألزمه به عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه. ورد في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته عند وفاته: وأوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم. حتى لن نكلفهم ماذا طاقة لهم به، وحنقاتل من ورائهم، حنحميهم انظر، والوفي لهم بعهدهم، اللي هو المذكور في هذه البنود وفي هذه الشروط العمرية. البعض لا يحسن لا شرعا ولا واقعا، للأسف الشديد نولة مادية وجهالة وطحالة وغربة شديدة. هذه الشروط امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا من ظلم معاهدا أو انتقصه من حقه أو كلفه فوق طاقته فأخامله شيئا بغير طيب نفس فأنا حديده يوم القيامة. هذا الحديث رواه أبو داود، وكان هذا في النصارى الذين أدوا الجزية، ودائما ما صارت المعاني بتذكر مرفوضة، بتذكر المعاني ناقصة. انظر بمعنى أن البعض ممكن يستدل مثلا بهذا النص: أنا من ظلم معاهدا، ويريد أن يساويه بالمسلم، أن يساويه بالمسلم، وهذه مشكلة. هذا شغل إما تدليس وإما شغل جهالة، إما واحد جاهل، وإما لو كان عنده علم يكون بيدلس، يكون بيزيف، يكون بيخلد الحقائق. وللأسف الشديد الجهالة والغربة والضحالة كم تكون أصلا اليوم، وإلا فأنظر مثلا ما البعض أحيانا بيقرأ ويطالع مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اشترى مع اليهود، مثلا كان ابن عمر إذا ما ذبحت له الشاية يقول: أتيتم بجارنا اليهودي غلبان من النجاح، كل دولة صحيح تزوج من نسائهم العدل معهم أكل دوائرهم عن الغلام، كل ذلك حدث صحيح. البعض هيستفيد به بطريقة بمعنى إذا قلنا دول أحبابنا، دول إخواننا، دول أصدقائنا، لا دي جهالة، دي جهالة ودي ضحالة. وإلا في قسم آخر من النصوص لا تقبلوا ولا تؤمنوا، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أنت قول الإيمان الحب في الله والبغض في الله، تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما لك في إمكان، لا تتخذ إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تنسى هذه النصوص، لا تنسى هذه النصوص. لما بلغ عمر ان ابا موسى الاشعري ولا كاتب النصرانيه قال قاتلك الله لا تقربوهم وقد ابعدهم الله، لا تعزوهم وقد اذلهم الله، لا تكرموهم وقد اهانهم الله. ولكن البعض كما ذكرنا يابى الا ان ينظر المسائل بعين واحده، كما ذكرنا اما تدريس واما جهاله، واما ذلك عند القضايا. والواجب على المسلم ان يدور مع اسلامه وليس في دينه لما نتوالى به خجلا. لا انا ذكرت لك والله اذا انا مررت ذهبت لنفسي صليت على الارض، والله صليت على الارض يوما، فيش مكان تصلي فيه، فيش مكان. اسمع ان فينيسيا ديت ده كانت كنائسها مساجد، حولت الى كنائس، حولت الى ما تركوش مكانها، مش مسموح بمكان يمسك. طبعا الناس المسلمه طيبه، لو ترك الامر ممكن تشاهد المسجد ومسجد مسجد، ولكن ممنوع. ولكن نفس القضيه تشاهدها في اليونان وغير اليونان. ما والله ده فعلا ان الواقع فيه مرارة، ولكن في فائدة انك تتعرف على الواقع من حيث هو واقع، وإذا تسمع معارضات حقوق الانسان وحقوق الانسان وحقوق الطوائف لا طوائف ولا غيره، لذلك انت تسمعه لو كان بكابر اهدر حقه مثلا، او قدراء للبعض انه اهدر حقه حتى تكون الدنيا ولا تبقى. اولا في ملايين المسلمين، ملايين المسلمين بيباتوا وبيدمروا، ما زالت في الحصار بتاع العراق تسمع عن مليون طفل عراقي ماتوا. اي والله مليون طفل عراقي. تقول انا لله وانا اليه راجعون. هو بقيت المسلمين عملوا يا دكتور حياة الله؟ اه ايه اللي عملوا يا اخوتي؟ عملوا يا اخوتي. ايه؟ عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ اه تقول عملوا ايه؟ ايه اللي عملوا؟ ولا حد مشكله. عملوا ايه اللي عملوه؟ ما عملش حد. مليون طفل عراقي، تعال قول لك خلي واحد كلب كلب يموت هتكون الدنيا وما تقعدش. هو الانسان لا ده قتل اغنياء، قال والله قتل اغنياء حنضربه. ولكن طب والمليون طفل العراقي دول مين اللي هينتقم وينتصب ويقتص سلاحهم؟ مشكله. شوف ركع ولا ركع ودنيا، على الاقل لابد ان تستقر الواقع من حيث هو واقع. الواقع والله بقول لك صلينا الظهر تقريبا العصر على الارض وسط الخلق، ما فيش مكان. ده حتى بقى في نيسيا دي ما كانش فيه مكان، ناس لا ربما مثلا في ميلانو في بلاده تلاقي مكان الناس اخذته وعملته زي مسجد بيصلوا فيه. لا ده في فينيسيا دي بقى ما فيهاش لا مكان ولا غيره، ولا بقى صلينا في الشمس. هتعمل ايه؟ مشكله والله. الواحد تندم حقيقه وتطمن شغل العري والاشياء اللي انت عارفها. بلد مبهره، بلد مبهره بكل معاني الكلام، ولكن الواحد مكان يصلي فيه ما تلاقيش. ما تلاقيش تعالى هنا بقول لك تلاقي بين الكنيسة والكنيسة كنيسة، بين الكنيسة والكنيسة كنيسة، ومش حتى ما فيش شبع، لا حقوق، فين الحقوق؟ حقوق ايه؟ ومشكلة، ومشكلة كما ذكرنا، وإلا فهي شروط اشترطها عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما فتح الشام وأدوا إليه الجزية عيادا وهم صاغرون يقولون أسلم منهم خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى، العامة والفلاحين وغيرهم كان عمتهم نصارى، لم يكن في المسلمين من يعمل في اللحم، مثلا المسلمين تجد العرب بيستنكفوا عن صنعة الفلاح، وانت حتى لو روحت انت خط غرب وغيرها ما تجدش العرب عندهم هواية الفلاح، حناهم يقول لك حتى فلاح، العرب يقول لك ده فلاح، فلاح دي تسأل عند العرب يعني بتحمل في طيبات معاني نقص، معاني الانتقاص، معاني يميل مثلا للرعي ونحو ذلك للتجارة. أما أن الإنسان يكون فلاح بيزرع أرض دي مسألة عندهم، مسألة يعني ما هيش يعني المكانة بقدر عند العرب، فكان كانت الناس هناك بتعمل في الفلاح. لم يكن المسلمين في دمشق مسجد يصلون فيه إلا مسجد واحد للتي، ثم صار أكثر أهل الشام وغير المسلمين دخل في دين الله بدون استقرار، وبدون استقرار دخلوا طوعا، دخلوا طوعا، وإلا فإكراه أهل الذمة على الإسلام لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، يقول سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نقل أبو عبيد في كتاب الأموال عن ابن الزبير قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين، هذا لو أسلم يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتر عنه، نحن لا نستكيله ولا نخليله عن ديانته، من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية، وعليه الجزية حتى يعطي الجزية عيادا وهم صادروا. مبلغ من المال كان يوضع على من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب. يقول ابن شهاب أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران فيما بلغنا وكانوا نصارى، وكانوا نصارى رغم أنهم لم يسكنوا المسلمين مرة في المدينة ونحو ذلك، وأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تعالى ونزل عليه قوله سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. العلماء ذكروا حقوق أهل الكلمة، هي الحقوق اللي حصلوا عليها، من هذه الحقوق يجب الكف عن قتاله إذا جنحوا للسلم ودفعوا الجزية، يقول سبحانه حتى يعطوا الجزية عيادا وهم صاغرون، فنكف عن قتاله، نكف عن قتاله. وفي الحديث فادعوهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فاقبل منهم وكف عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم خير لك عظيم الروم بين أمر من أمور ثلاثة، يعني قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأنيسين أي الفلاحين الأبكاريين، ودعاه للإسلام وإلا يعطي الجزية عيان وهو صغير، الاخ العليم من ولد النبي صلى الله عليه وسلم بالخط يدفع الجزء عيان وهو صغير، ان اوى فالقتال، ان اوى فالقتال. في الحق الثاني يجب المحافظه على اموالهم ودمائهم واعراضهم، لا يتطلع لشيء من ذلك ولا ينتهك منهم شيء من ذلك. ورد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وانما بذلوا الجزيه لتكون اموالهم كاموالنا ودماؤهم كدمائنا. انظر هذا كله في مقابله دفع الجزيه، ان تكون اموالهم كاموالنا ودماؤهم كدمائنا. ورد ايضا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قتل معاهدا اي ذميا بغير حق لم يرح رائحه الجنه، وان ريحا ليوجد من مسيره 40 عاما. فلما يلتزموا الواجب عليهم بكلهم حق، بكلهم حق، وكما يقولون الحق في مقابل واجب، الحق في مقابله واجب. جملة هذه الحقوق يجب أن يتركوا أحرارا في معابدهم وأحوالهم الشخصية. في معاداة عمر لأهل فلسطين جاء فيها: هذا ما أعطى عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسلطانهم. انظر لا يقدرون شيء من ذلك، ان هم يتعبدوا يتعبدوا، ان هم احوالهم الشخصيه بنقلهم على ما هم عليه. انظر بالمعنى لا نتدخل النهارده، ده وضعهم. انا بقول لك لابد من معرفه الوقت. تعالى سافر امريكا هيطبقوا على المسلمين قانونا دستورا حتى فيما يتعلق بالاحوال الشخصيه الخاصه بالمسلمين. ده انت هنا، ده هنا، ده هنا وضع ملوش مثيل ابدا على مستوى، اي والله ده وضع ملوش مثيل على مستوى الدنيا. ما تتعالى انت مستواك للطلاق في امريكا، تفتكر انت هتطبق الشرع مثلا المواريث هتقول ايوه الزوجه لها الربع، الكلام له ولد له الدنيا، لا ده مش هيطبق في امريكا. انظر هيطبقوا عليك الدستور والقانون الامريكي في الطلاق، الزوجه لها نصف التركه، يبقى له ليها نصف التركه. ليه وعلشان ايه؟ تعالى احنا هنا هنطبق عليهم قانونهم. المحكمه حسبت البابا شنودة طلع عنك لا، حكم المحكمه ده ما ينافسش الستات اللي كانت عايزه تتجوز، وقال لهم لا، حكم الكنيسه هو اللي يمشي، لا قانون ولا غير قانون. لا قانون، قريت انت القصه الطريفه دي؟ في الايام الاخيره، في الايام الاخيره، ورفض تطبيق حكم المحكمه. رفض تطبيق حكم المحكمه، ليه؟ لانه بيتعارض مع احكام الكنيسه. مش كده؟ مش كده؟ ده مشاكل كثيره، ده مشاكل كثيره. من جمله هذه الحقوق لا يكرهون على دينهم ولا يضر احد من حق، يجب ان يعطوا من الحقوق العامه ما يعطى للمسلمين سواء بسواء. يعني كمثال انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب لناجران هذا الكتاب: ولناجران ولحاشيتها جوار الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وقائدهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعتهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا نغير أسخفا من أساقفتهم ولا راهبا من ركبانهم. انظر ولا يعشرون ولا تطأ أرضهم أو لا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصر أي العدل، غير ظالمين ولا مظلومين. هؤلاء ما وجدوا نعيما مثل النعيم اللي وجدوه تحت حكم المسلمين. هم دول الا ادخلهم في دين الله تبارك وتعالى، ده اخوانهم الرومان اذاقوهم سوء العذاب. انظر لما تنظر انت في محاكم التفتيش اللي كانوا يعقدوها، ده قوم ما يعرفون الا التسلط والا القتل. إلى الدماغ، إلا إلى الدماغ، كما وجد روحة ولعلا إلا تحت حكم المسلمين، تحت حكم أنا، تقول أنا بكل معاني الكلمة، بكل معاني الكلمة. من جملة هذه الحقوق يجب حمايتهم من كل اعتداء ورفع الظلم عنهم والدفاع عن أنفسهم وأموالهم. ويساق وصية عمر رضوان الله عليه للخليفة من بعده بالوفاء لهم والقتال من ورائهم، وألا يكلفهم فوق طاقتهم، وألا يكلفهم فوق طاقتهم. السماحة معهم في أخذ الجزية، الجزية هذه تسقط بالعمى، حتى صار بالعمى مش هينفع الجزية. الزمان المرضية وصل لسن زمان ما يقبل، هتقبل منه الجزء. العجز لا عاجز، ما الشيخوخة لا يدفع معها الجزية، لا تطلب الجزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم حتى يبلغوا، حتى ولا على عبيدهم ومجانينهم وأصحاب الصوامع من الرجال. لو تصمع إنسان في صومعة ما يدفع الجزية، تسقط عن الذمي إذا أسلم. لما رواه الإمام أحمد وأبو داود ليس على من أسلم جزية، وهذا مجمع عليه لدى الفقهاء. هذه الحقوق التي يتحصلون عليها إذا عاشوا تحت ظلال الدولة الإسلامية، سواء كانوا هودا أو نصارى، حقوق عظيمة بلا شك، حقوق ضخمة، حقوق لا تحصل مسلم حتى لو من هذا على شيء منها في البلدان اللي بتزعم الحريات والتقدم والتطور والحقوق، لا يتحصل على شيء منها، لا يتحصل على شيء من المسجد يمنع من بلاده، يمنع من الأذان فيه، يمنع من الأذان فيه. لابد من قراءة الواقع من حيث هو واقع حتى وإن كان مرهن. هذه الحقوق لا تكون لا قانون دولي ولا غير قانون دولي. في أشياء في منطقة بيع العقد، احنا بنتكلم على عقد الذمة، هذا العقد في أشياء حينتقد به زي سائر العقود، زي سائر العقود. وإن الفقهاء نصوا على أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. بمقتضى عقد الذمة لا يجوز أن يتصرفوا تصرفا لا يتفق مع دين الله، لا يستحيل مثلا أن تعملوا ربا اللي يفطر على حد حياته المسلم يقول لك ما المسلم يعمل كده، ما المسلم يعمل كده وبيعمل أكثر من كده قربة، وقياس فاسد على فاسد، وحال مؤلم، حال مؤلم. العقود المحرمة ما يصح أن يختلفوها في ديار المسلمين وتقام عليهم الحدود إذا فعلوا ما يوجب الحد، ما يوجب الحد. النبي صلى الله عليه وسلم راجل اليهوديين الزانيين، انظر بعد إخوانه رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعقائد والعبادات داخل الكنائس، ما تصل بالزواج والطلاق وما شابه له الكريم، يتمون وتقوم ولا يدينون، تتركوهم وما يدخل الكنيسة يعمل اللي يعمله، مش هنتعرض له ولا هنتكلم فيه. انت حاكم إلينا، انظر حنؤكد فيها بكتاب الله وبسنة رسول الله، هذا انت حكمت الينا. يقول سبحانه فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. هذا العقد حنكرمه وحنقيمه وننفذه مع من يعيش في ديار المسلم. وحتى انتبه زي اهل نجران ودخل في عقد الذمة فحنعطيه نفس الحقوق وحنتمم معه نفس العقد. كان يعني اخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احفظوني في ذمتي، احفظوني في ذمتي. لو امتنع اهل الذمة عن الجزية او رفضوا التزام حكم الاسلام او تعدوا على مسلم بقتل، ما هو اشياء نص عليها العلماء في نقض عقد الذمة، هادو إذا رفض الجزية أو رفضوا التزام حق الإسلام أو تعدوا على مسلم بقتل أو بفتنة فتنوح عن دينه أحيانا بتسمع أو زنا الذمي بمسلمة يعني زنا واحد نصراني أو يهودي بمسلمة أو أصابها بزواج ما لا يصح للكفر أن يتزوج مسلمة والإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل أو عمل قمرود لوجود الجنس أو قطع الطريق أو تجسس أو أوى جاسوسا أو ذكر الله ورسوله أو كتابه أو دينه بسوء أو ذكر الله ورسوله أو كتابه أو دينه بسوء فإن هذا ضرر يعم المسلمين في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأخلاقهم ودينهم وينتقد بذلك عقد الذمة ابن عمر رضي الله عنهما سمع أن راهبا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعت لقتلته إنا لم نعطي الأمان على هذا احنا ما عطيناهوش الأمان عشان يسب النبي صلى الله عليه وسلم حسبة بسيطة حسبة سهلة مش عندنا بتاتا ولا زكاة ولا نباهة ولا غيره لما يسب النبي صلى الله عليه وسلم يكون يقتل بذلك إنا لم نعطي الأمان على نفس القضية لو لاحق بدار الحرب بخلاف ما لو أظهر منكر قالت مسلم عهد الله ينتقد طب لو انتقد عهده هل عهد نسائه عهد أولاده ينتقد بمقتضى ذلك قال لا ينتقد يعني ينتقد عهده هو فقط وإلا فالأمر لا يسري ولا ينسحب لا على الزوجة ولا على الأولاد هذا بالنسبة لعقد الذمة وبعض الأحكام المتعلقة به والمترتبة عليه وبالذات يسأل ويقول هل في جن مسلم يلبس الإنسان ويساعدهم على الطاعة والعبادة وفعل الخير ما دي اللوثة العصرية اللي بنعيشها اليوم الصراع موجود والجن عالم أيضا موجود والشيطان يهدم من ابن آدم مجرى الدم وكم في الإنسان يعذرون مواجهة أيضا في الجن أشياء من هذه موجودة وزي ما بيصرع الإنسي قد يصرع الجني الإنسي عن شهوة وعشق وهوى ونحو ذلك الجن متعبد بأصل الشريعة وذلك أو ذلك ويخوف من عذاب الحق ولو قال أنا جن مسلم متعبد بأصل الشريعة وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين فيحذر من الظلم من البغي ويذكر بدين الله تبارك وتعالى ويجب أن يكون حكم الصائل إذا صرع المال والعرض والدين ولم ينتفع أداء إلا بالقتل يجوز قتله فبيذكر بالله ويخوف من عذاب الله تبارك وتعالى ويفعل ذلك عالم يعني أو عنده التقوى ولله وعنده علم بحيث ان هو يعني يدعوه ويذكره بالله تبارك وتعالى والجن منه المسلم ومنه الكافر يعني ان بالمدينه جنا قد اسلموا فاذا رايتم شيئا من هذه العوالم فهزموها ثلاثه يقول لي احد الناس ان القبر فيها اثار من ايام الفراعنه ده معروف هذا البلد على بلد فمعلوم ان في اثار فراعنه في اثار طبعا فراعنة وان في ناس تعمل في هذا العنوات مستوعب وان كان ده محظور قانون يقول لي انهم يخرجونها بالقرآن وليس بالدين والشياطين ازاي هيخرجوها بالقرآن يك هيعمل ايه ازاي هيخرجها هو بالقرآن واحيانا البعض بتنفس عليه الجن وقد يخلط عملا صالحا ورخى سيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعرضوا علي رقاب، اعرضوا علي رقاب. فتعت ايه القرآن اللي انت هتستخدمه في اخراج الكنوز والاثار؟ ايه ده؟ والله لو كان خيرا لسبقونا اليه. انت سمعت ان هم استخرجوا الاثار فرحنا والغريب فرحنا بتلاوه القران على الارض؟ سمعت شيء؟ ما سمعتش. ولكن دائما يذهب لذلك، يعني بيستعين، البعض منهم بيستعين بالجنه كما هو معلوم، ولكي تدل على قدم الخير. بس طبعا بتورطها، بتوقعه في كفريات وشركيات. الجن بياخد حظا ونصيبا، وممكن قوي يعني بقدر من الخير يعني الانسان يوصل، ولكن على حساب دين، على حساب دين. فعايزه حيطه، عايزه حلقه. ازاي توصل لمخاطبه الجن؟ لابد من سؤال ان يتعلق قلبه بالجنيه في جنب النفع ودفع الضر، محتاجه ايضا حيطه. ثم الاذان بتاخذ حكما من احكام ثلاثه. اثار يمر عليها الانسان دون اعارته اهتماما او التفاتا، زي ديوان كسرى بالعراق وزي الاهرام في مصر. مش هنعملها حضاره، لا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. انظر صرف اطلالا اثر بعد عين، اثرا اثر دمار واثر خراب، وهناك مش هنعملها حضاره. دي صوره. صوره اخرى ابهار واموال ونحن ينتفع بك وانتبع بها. السورة الثالثة أصنام وطلاسم ونحن تطمس وشركيات تطمس وهكذا. فلا حب من أحكام ثلاثة. يقول أنهم يخرجون بالقرآن ليس بالجن والأداء، هذا الكلام لابد من التعرف عليه. ويقولون أن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع يذكرون. هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لدى احد ان الصحابه الكرام كانوا بيستخرجوا الاثار او الكنوز بمثل هذا. محتاجين يعني الحكم على شيء فرع عن التصور والتفسير فرع التصحيح. ومن يعتقد المساله ياتي هو بالدليل على ذلك في هذا القدر. واعطي قولي هذا الصحيح. ما يعملش بيها الوصية الواجبة دي. اصل الابن بيحجب ابن الابن حجب اسقاط، الابن يحجب ابن الابن حجب اسقاط. ولكن هتبقى صور الانسان حال حياته ممكن يقول والله ولاد ابني. اصل هو المسألة الوصية الواجبة دي ان واحد عنده اولاد وعنده ابن مات حال حياه الاب، والابن اللي مات ده له اولاد. فالوصيه الواجبه بتاتي المحكمه وتورث اولاد الابن المتوفى في حدود الثلث، في حدود تتنقض. هذا خطا. ليه؟ لان الابن يحجب ابن الابن حب اسقاط. ليس ابن الابن مع الابن، لارث ابن الاب مع الابن. هذا تبقى بقى ان والله انا حال حياتي حول اولاد ابني، دول مش عايزهم مني، هكتبهم وصحيح وتنفذ. لا وصيه الواحد، دول مش ورث، فانا حاوصي لهم. ما بقاش في الامر حقيقي، ما بقاش في الامر والله حاوصي لهم انا بالخمس بالربع، ما فيش اشكال، مش حرج. تنفذ الوصيه دي صوره. كنت عايزهم انت ياخدوا شيء وعندك هنيه وشبكه على اولاد الابن، ما فيش اشكال، اكتب لهم تنفس. دي الصوره. الصوره الثانيه برضه صوره مروءه. مروءه ازاي؟ ان الاعمام يقول اولاد اخونا، اخونا مات، اولاده مثلا محتاجين، اولاده محتاجين، انا هتنازل لهم عن كذا، انا هتنازل، ما فيش اشكال، دي مروءه. واحد بيتنازل عن حقه فما يبقاش في الامر حرام. فدي صور ممكن قوي يستنفوا بها قدر من القروش ونحو ذلك. والا فالابن بيحجب ابن الابن حد يسقط كما ذكرت. عدته إلى الناس أو عدلته عنه أو عدلته